فلو دخل البكتيريا بتعمل فيها انفلاميشن. اشهر بكتيريا هتخش بتقعد 10 سنين في الدنيا ها اللي هي ستاف وستريب. بص الستاف بتحب تخش عن طريق الضغط، الستريب بتحب تخش عن طريق فيشر او كراكس في النبل. تخش عن طريق فيشر او كراكس في النبل. ذاتس واي الراجل بتاع الاوستريكس لازم يعمل الست في حاجه اسمها الانتي ديتال كير. باين ولا هتسموها باين ولا اسمها ايه؟ مش اللي هتقول لك اسمها انتي ديتال كير؟ والله نسيت انا. ما البربيريا اللي بعد الولاده الوقت اللي بص نسيت انا الحاجه بتاعت ايه ها؟ انا جاب بدايه نسا فظيع. كان تخيلي ان انا يعني اشتغل نسا اسيب الطب. يا كان جيت نعمل نسا بس للاسف لما جيت بقى ما حبيتهاش خالص. بس وانا طالب كنت فاكر النسا دي احلى ماده معاك في الصعبه دي. كنت صعبه النسا من اجمل مادتين درستهم في حياتي. انا فرايت نسا والرمى كماده على الورق. نسا والرمى دول عشق. ايه ده؟ مين يستصعب المادتين دول؟ النسا دي ماده تخاطب العقل جميل. انا تخيلت نفسي اوبسكريشن. بس ما جيت بقى حكايه هي القصه ديفرنت. انت نفسك كريت ستات للدنيا كلهم. اه ده سيكولوجي. اصل انت بتشوف الست ديزيز دي عندها فرق كومونت دي عندها مريضه فجاه تشوف اوف فين سيكولوجي ايه مش عارف ايه مش عارف ايه ده الست بتعمل المباراه نازل ومش عارف ايه بتعمل لها انما ونفسي في اليوترس ورابش اليوترس وبتنزل وبتاع لقيت نفسي خدتها سيكولوجيكال. اي ويل نوت ماري بتمشي في الشارع شايف اي ست ماشي حتى لو اه بجد انك انت بتشوف ستات ديزيز طبعا طبعا مع احترامي مش كده بس جيت قلت لا انا مش هينفع اشتغل البرانش ده. عشان كده مفيش اي دكتور بيسال ايه مثلا رومانسي. لا مفيش خالص. ايه رومانسي ايه؟ هو بالنسبه له الست كاركومونس وميليا ومالكش. اضف حاجه عنده فيبرويد ده يعني كده فكرتها لكن هي كمان ده جميل عصر استصعبوها ليه؟ ما اعرفش. انا مش حاجه سهله يا باشا. انا مش يلا على خير ربنا يكرمك. فعايز اقول ان سعاده الراجل بتاع الناس قلنا في الانتي نيتال كير بيعلم الست تعمل نبل هايجين تعمل كده مساج للنبل وبولنج للنبل ولو في اي فيشرز او كراكس تقعد تديلها جنتمايسنج كريم وبتاع ومش عارف ايه. بعد ما قلت لو تدفق خلاك بوجود الفيشرز والكراكس دي بيخش منها بقى ستريبتو كوكايوت وعامله ايه؟ اكيوت انترفيشن. الستريبتو الحيوان دي ما بتحتاجش فيشر وكراكس، دي بتخش البيت من بابه، دي بتخش عن طريق الايه؟ الضغط على طول. هيحصل ايه؟ اكيوت انترفيشن. بس ما ده كلام علمي ده ولاقي طب حياه ربنا بيحصل عشان بشكل كده راسيه وعاقله وفاهمه الدنيا صح. تعالى عامله ازاي؟ تحس انها كده يعني ست البنات ها؟ يا راجل انت ست البنات انت يطلع لك طالب تعالى يشتكي من السؤال زي ده يا باشا طب انا بريست انفلاميشن يا ابو ليا مالك يا ابو ليا ايه ما تقلفش يا راجل يا راجل انت عامه ساعدنا نحترمه حاجه مهمه بجد جدا خالص يا بريست انفلاميشن يا راجل ما قريتوش خالص ولا انا نزلت شويه تقول الدراسة مره جايه لاكتيشن مره لاكتيشن بتاعه ولبن وجود يا راجل قلب انت فاهم قصدي يعني يا ليه ما كتبتوش انت بتاع خالص يا باشا مش فاكره ما كتبت ابو ليا خالص هذا اي مهمه تطلع من اسمه الكلام اي مهمه فاهم يعني ماشي قال لي السؤال زي ده الراجل اهبل بصراحه بس هي ياخد مجهود ها؟ بتخش الدك او ستريس فبتعمل اكيوت انفلاميشن في البريست فبيحصل ايه بقى؟ تلاقي ست تجي لي جنرال ايفان يقول لها لازم تخش بشبوره دي هي اللي هو لازم تخش تاخد الباب وبتاع ونجيب وانت ما تعيش قنبله يعني يا جماعه تلاقي الست عندها جنرال ايفان فيفر ادريبس مش عارف ايه ولوكال هوت وريد وتندر لوكال هوت وريد وتندر اسالك سؤال محرج ايه الفيك بتاعه؟ اي انفلاميشن في الدنيا له سكتين سكه سلامه وسكه الندامه سكه سلامه ان هو يخف سكت الندامة يعمل ابسس. يلا قولي لي بقى يا دكتورة ايه المانيفستيشنز اوف ابسس؟ قلنا كده ها؟ لو ما قلتهاش بسرعة ازعل كنا ايه؟ في بكتب هند في البير يبقى صعوبة في موبايل ليه تفتوش؟ ابص راسك في الامتحان ما تفكرش في المانيفستيشنز اوف ابسس تقول في بكتب هند في البير يبقى صعوبة نديه اوفر لايت ليه؟ يبقى فلاكتون طبعا عشان خاطر بيبقى سيستم. ما تكلمش بقى دكتور بقى مش عايزين ديبريشن على الصبح. ها؟ ماشي حضرتك؟ فيفر ليه؟ البيبي يبقى سولد نديه اوفر لايت ليه؟ فلاكتويشن. اي اكيوت انا بخش اتكلم انا بسمعها ده ايه؟ بيرنت فايز باكيوت انفلاميشن ما بتخترعش يعني. اي اكيوت انفلاميشن جاي لك عينيه وعلمناه بسرعه كده يبقى يعمل اكسس في الاكسس في الزايده في الفيمس في البريست في السيروت والاكس اربع حاجات لا يتغير يا عزيزي ما بين افضل وعلاج بريست لا يتغير دي اسمها برنسبلز اوف سيرجري ولا في برضه ما هي بتطلعها نازله نازله طالعه البيت بيبقى سلوب الجيت مع الهارت بيت وبعدين دي ما هو والله البيت ايه بقى فلاكتون عشان بيكون طبعا فص كاسيستيك بيريا جوه يبقى زي ما قلت ساعات الفيفر بيهتك البيبي يبقى سلوبي دي ما هو لاين ليت فلكتويشن الفيفر بيهتك ها البيبي يبقى سلوبي دي ما هو لاين ليت فلكتويشن لا ها الفيفر بيهتك البيبي يبقى سلوبي دي ما هو لاين ليت فلكتويشن دي لو ما عندكش امتحان تضيع منك لك على طول لو راجل بس هنا الغلطه ازاي بيشوفها في اهله وما تعرفش تبقى ليه ده شغل ماشي حضرات ليه يا ابني اقعد بتقعد يا ابني انت بتشطر كده بص واحد تاني دخل هنا اللي تبع على فكره درس التجاره في الاوضه اللي فوق هنا طب تعرف ايه يعني بغض العشاء صباح الفل مسخره معاك صباح كنت بقول عاك بودة عشان الدكتور ياسر بتاع الجراحة في علامة كده في المكان الصح تمام جماعة عايز أقول لحضرتك إيه ده بالنسبة للأكيوت أنت بتاع ده للأكيوت لاكتيشن مصطيف قول لي ايه ما بتلف جبتلي في اكيوت انترام مثلا البريد سبوز انفاكتو حاجتين ميلك انكوجمنت وعند الشهر السادس يعني ايه؟ اكتر وقتين بنشوف فيهم البريد انفلاميشن امتى في بيك عند بدايه وده بدايه الرضاعه وبيك عند الشهر السادس نحسبها مع بعض عند بدايه الرضاعه بالذات في البرايمي البرايمي بارا اللي هي بتخلف اول مره زي ما قلت ان شاء الله بتتجوز سكه وتخلفه اسم البرايمي اول مره تخلف ليه بقى؟ الام هامله والواد عبيط هي مش عارفه ترضع والواد مش عارف يرضع فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هتلاحظ انك انت لما تخلفي ان شاء الله لازم تاخدي مامتك في البيت تقعد معاك في اسبوع عشان تديك خبرتها في النيرسنج بتاع الواد الجديد ده. هي جد انت هامله ما عندكيش اي خبره في الرضاعه ولا الجمبر ولا التنظيف ولا بتاع ان شاء الله اللي هي لاش واتجوزت يعني بعضكم هيدرب الخبره ديت من عند الاولاد وتحكم بعض بقى يعني لان صعب ان الواحده تدربها بيرسونال لان ما عندناش عدد عرسان كافي للكميه اللي جايه من الستات والمجتمع فبعضهم هيتجوز وبعضهم هيسمع. يبقى انت ظبطت مع صاحبتك اللي اتجوزت تحكي لك خبرتك كأمك وايه اللي حصل وكده لكن الخبره اللي كان اسمها جواز كان زمان كل واحد بيدوقها دلوقتي بقت بعض يجيبه يعني دي بعد كده مع التقدير على فكره مش عارف ها نجيب قد ما هي كده ما تتجوزش نفسي تعمل حاجه زي كده جماعه طب ليه بقى اول انها تيجي الست مش عارفه ترضع فالواد والواد مش عارف يرضع يبتدي اللبن يقعد جوه يعمل جبن قريش عارف اسمها ايه الانجليزي دي؟ ميلك انجوجمنت يعني لبن يقعد ويتجلط ويعمل جبن قريش ده اسمه ايه ده؟ ميلك انجوجمنت بس السؤال ده ما حدش عارف مش اكتر جات لك واحده سرها مزنت كده ووجعها جدا بص ركزي كويس واصل انا ولدت والواد الكلب مش عايز يرضع فما قعدت عمال تقول لي كده وانا رضعه مش عارفه هو الواد حمار زي ابوه شغلانه بقى دي طب نعمل ايه؟ جت لي ستها كده مزند وتقدر والست سخنه هل يا رب ده مجرد لبن جاب من جوه ده ميلك سبورس ولا يبقى تخش في اكون تكبيسه ماستايتس؟ بص الماستايتس لازم بتسخن الثانيه بتسخن بيني وبينكم بتسخن بس يعني مش عايز احطها ايه؟ لان الميك على فكره في فولي بروتين الرجل على فكره بتزيد في الدم بتعمل شويه بس في فاليو جريد يعني بنسبه 7 ونص 8 في حراره 40 41 حاجه زي كده. اهم فرق في رايي انا بقى الليمف نودز. ما اساسا ما تقدر الليمف نودز في الاجزاء الميك دول ما بيعملش الليمف نودز خالص وبيني وبينك بقى الريد مش انفلاميشن اكتر. عامة لازم لازم الست دي تفضي اللبن ده باي بامب زي ما بنتكلم شرح عضله طويله اهو. لازم تفضي اللبن ده باي بامب ليه؟ لان طول ما اللبن ده موجود هيبنجكني. فحتى في البدايه لازم نجيب الضبه كده من الاجزخانه بتاع بلاستيك كده وعليها شفاطه وتتشفط سبراها. فبسال سؤال طب ده لسه الكلام مقنع لا حبيت لسه مش عارف ارد على كده ميك جوجو. طب عندي الشهر السادس ليه؟ عشان ابني بتاعه مش نايم. طب العود امه؟ طب العود النمر اللي خلاها ايه؟ نعملها فيشل زوكراكس يخش منها سلاف وستريت او ستريت اكتر وتعمل لها اكيوت وتعمل لها اكيوت انفلاميشن في البريس. تعمل لها اكيوت انفلاميشن. Okay. ايوه الفيلامنت قصدي ايه؟ الفيلامنت بس الفيلامنت الكارسينو ما بتبرز. جماعه لو تسمحوا اكتبوا كده جنب الاكوتي انفلاميشن اهو. بص خط ايدك ايه؟ يكتب طبعا الجدول مش هيعيد هنا عشان ما اعرفش هيعيد ده طبعا. بص يكتب جدول الفرق بين الماستيتس والانفلاميشن الكارسينو. حط ايدك بالعربي جدول ده بندور عليه في الريتم. لو يكتب جدول الفرق بين يكتب جدول الفرق ايه بين ايوه طيب لو الست بقى جت لنا يلا الست جت لنا عندها اكيوت لاكتيشنال ماستايتس علاجها ايه؟ علاجها في الاول كونسرفاتيف انتي بيروتكس بوت كومبليشن تمرين بولكيس سبيرم برا اربع حاجات ده كله. بص هنا يا جماعه انتي بيروتكس بوت كومبليشن كاولين بولكيس عارفين لكم كاولين في ناس قلت ايه لبكه اللبكه لو رحت لك زخامه تقول عايز لبكه اللبكه دي عباره عن بتاع لبكه ضامي عامل زي العجين كده بتاخدها تحطها لاي مكان فيه انفلاميشن بتدي هيتنج افكت ولوكاليزنج افكت للباص زي الهوت كومبليشن. حتى برضه لما تخيل اسمها لبكه الكاولين تبقى حته بتاع زي العجينه حتى لاي مكان فيه التهاب تعمل زي هيتنج افكت ولوكاليزنج افكت على الباص. فبنقول للست يا مدام مضاد حيوي كان مدام ميه سخنه لبخه كاولين وتلبس فيلم برا برا ادي الشغل مقاسه على اساس يسبورت البريست ويعمل لها نوع من انواع الريليف للبين. وبدل الاكل مش كتر عمل الاكس علاج الاكس دريلي. هسالك سؤال بقى انت ترد عليها الوقت العزيزه. What are the incisions through which you can drain a breast abscess؟ ها؟ قلت لكم ما تفكروش. هو البريست كله رقيمتكم ثلاثه انسيجن صح؟ مفيش غير يلا ايه هو البوست سيركم انجل ويجن سم ميل. بص مفيش حاجه رائعه. بص عايز تعمل اي حاجه جوه البريست تشيلي ماس افتحه غرات واتيفر اللي انت عايزاه. هو العلماء قال لك البريست له ثلاث مداخل لا رابع لهم سيركم انجل سب ميموري اور راديال انسيجن. دولت هاو تو ريموف ا تيومر او تو درين ابسس اجابه واحده. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يلا بقى جاوب السؤال ده سؤال جميل وعايزكم بصله الام دكتور ياسر الولد ده يرضع ازاي؟ وين ام نوت وين؟ هل تعمل وين البيبي؟ هل ترضعه في لسه البريد ولا لا؟ سر الامتحان يعني اول الامتحان اسالك واحده في العياده ايه بتاعك في عيادتك؟ ها؟ اسالك العيادة ارضع ولا ما ارضعش؟ طبعا لو رضع لسه اللي فيه التهاب ده فيه جاستوبراكس اللبن مليان قصر. فبنعمل ايه؟ بص يعني نطلب الاجابه الايديال، الاجابه الايديال يقول لك لو الست الواد وصل سن الميلك وكان مين ام؟ وكان مين ام؟ ايه ايه ام؟ هيبقى له مين ام؟ بص جماعه يعني عايز اقول ايه؟ الواد جاي الواد يعني زي العلم كده خايف يرضع عنده ثلاث سنين وجالها كتب التلاميذ بتفطر بتفطر الحمار ده تمام وساعات تلاقي الواد بيرضع هو واقف ها؟ صديق ساعات ترضعها تلاقي الواد بيرضع من امه واقف براسه عند البريس يعني هو بيطبخ وهو بيرضع عادي ماليش دعوه عادي من تحت بطه كده وينزل الرضاعه. طب عندها الواحد بيضرب الجهاز مخطوب. لكن اذا كان لسه الولد صغير بنعمل ايه؟ بيرضع من البريس التاني والبريس ده هي تفضيه ببام ومين قصدك؟ تفضيه ببام وبعدين تعمل ايه؟ تدوق ترمي اللبن. في قريت واحد بيقول لك تهديه بالدور يا حبكي يا والله مرضي يا امريكاني كاتب ايه؟ راجل من بتوع يعني بيدوكمنت البريست ميل يقول لك الواد يرضع من السرير والتاني ده اتشفطه اتشفطه وترميه لغايه ما يخس يبتدي يرضع منه تاني. لكن اتشفطه قال لك وترميه وتدوله طبعا حاجه قاسيه جدا تجيب اللبن وتدهنه وتروح ترميه والزوج بقى يروح يهد اللبن يعمل طبق قشطه ياخدها يعمل منها زبده والباقي يديه للواد تحس انك من عارف جاموسه هنا ها؟ فالاحسن ترميه طبعا. لكن فعلا قريت مرجع قال لك تهديه وتدهنه. فاهمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه للاكيوت انفلاميشن اوف ذا بريست. جماعه مش عايز كلام في سيجمنتكم ده سؤال حد يشكي منه انا يعني بص ما بشرحه تعمل دايره بتقول له دايره بس بشرح ازاي انا بشرحه وانا مكسر مكسر يعني ايه لبن والتهب وازاي ما احنا بتوع لبن لبن والتهب والواد يرضع ويعض امه ومش عارف ايه وخراج وتشفط وتهب ماشي بس للاسف قلت لك ايه لما يجي في امتحان اوعي تقدر السيمك عليه 30 زي البريكتيكال ده كلام جميل نيجي بقى للايه للاكيوت نون لاكتيشنال بوستايتس هو بيجي بينك البريست انفلاميشن هو بيصيب المرضعات فممكن واحده عم ترضعها يجي لها بريست انفلاميشن اه طبعا زي ايه بقى حاجات يا جماعه بص نون لاكتيشنال هو طبعا اساس ان الالتهاب الحاد بيجي للناس المرضعه طب ممكن غير المرضعات ممكن مثلا تبقى نيونيتال ماستايتس بيوبيرتال ماستايتس ممكن تروماتيك ماستايتس ممكن انفكتد تيومر بري ماماري ابسس ريترو ماماري ابسس يعني كده ست حاجات بيصير ليها كاسكيت تبقى عارفهم نيونيتال ماستايتس سمعتوا عليها في الاطفال وفي النساء اما تلاقي البنت مولوده لسه نيونيت وحين ولد لكن مشهوره في البنات قوي تلاقي البريست بتاعها كبر والانفلام ساعات بينزل ملك بيسموه الويتش ملك لبن الساحرات فمين وتلاقي ساعات عندهم فاجينال بليدنج بيسموه بيرس كرايسس ده عشان ده سببه استروجين والدروب استروجين زمادر ساعات ومع عارفه ليه يسموه لبن الساحرات لان كان يقول لك البنت مولوده كامله البنوسه كان فاكرين اصلها بس بالسحر يعني بنت مولوده سبها كبير وبيجيب لبن وعندها فاجينال بليدنج فدي يعني مولوده مرضعه يعني فبيقول لك اصلها بس بالسحر فاللبن اللي بينزل ده لبن الساحرات اللي هي بنت مسحوره طبعا سبب ان الساحر فيما بعد هو الاستروجين فمين قصدي ازاي؟ يقول لك كلام سيلف ليمتنج اجيب برضو عند البيوبرت كلنا جربنا البيوبرت الماستايتس ده عند البلوغ تلاقي الصدر كده الهرمون بتاعت السكس ستيرويد يعني سواء الاندروجين في الرجاله او الاستروجين في البنات بيعمل سمسوت انفلاميشن بسيط في البريد في اول بدايه البلوغ يعني فاكرين اللي بالك فيه يبقى محمود يا محمود بيقول ايه لك يعني وانت مجازف بعضك انا شايف بعضك لسه ما بلغش يعني انا اقول ايه طيب اللي بالك جربها يعني ما حدش يجرب نسيبها كده ايه التهم كده واشوف الراجل ده شكله كده ده كويس اهو ها في ناس قاعده محمود لا عدول اول كلمه يعني لما تبلغ جربتها وقلت لي والله صغير يا باشا كان سيدي ملتهب وانا ابتدائي ساعتها شاطر يا دكتور بص اللي سيدي ملتهب كل مبروك بقيت راجل ها طب حد عارف الزيست البلدي بيسموها اسم ايوه صح الناس البلدي عندنا في البلد في مصر لما يجي الواد بيوبرتل كده تلاقي صدره كده كبر سنه كده والتهب كده وبان تحت القميص وتندر الهدوم عليه يقول له ايه حتى الناس تقول له مبروك يا عم ايه راجل دي اسمها ايه؟ بلاطه اسمها الترمسه اسمها الترمسه عارفه الترمس هي بتبقى ورق صغير زي الترمسه فبيسموها كده طب اقول لكم حاجه اتحاد الكلام بصوا زمان وانا كنت مدرس يمكن مره وانا في الامتحان كده امتحان بكالوريوس فلقيت ايه واد نايم حجز عيان بيوبيرتال ماستايتس على انه جاي لكم مصر فبقى جاي لكم مصر دي قصه ثانيه جاي لكم مصر بيبس انلارجمنت اوف ذا جلاندولار اليمنت اوف ذا ميمبرين خلي بالك هي بتبقى بيبس ولكنها تلبك بص بتلبس حاجه وبين عادي مش متقلق لكن ما تدوس توجع تحصل مع الليفر سيلفيلير ومع حاجات كتير بقول لك ورا هنا بص معايا فجه الواد دايب حجز واد بيبط المصايد في العياده عن هو جاي لكم مصر فدخل الريدت دخل الشغل فقال الواد حتى جاي لكم مصر كان واد من الاوائل شاطر الواد شاف اصلا بيبط المصايد الواد الطارق شاف ان هو كلام بعدين بدا يشوف ايه اللي جاي لكم مصر هو اكتشف ان واد في سن اعدادي والبريست بينفول جدا تاني بيلبس وفيلم تندر وبتاع فقال في غير بيبط المصايد وراح دخل على الاستاذ فالمسلم ما كانش شايف حاجه، الواد نايم بلغه انا جاي لكم مصر. قال حتى جه قالوا لي ورطه مصر. كده ده الكلام الطبيعي، قام شاف الحاجه ده كلام الطالب ولا صح؟ نايم ورطه مصر، فعجبت رده جدا. فجاب النايم بسلفه قدام الطالب، فبقول له انت لو كنت بلغت. ده عجبنا، قال له مش هقول لك قال له مش هقول لك انك جاهل ومذاكر، دي عايزه خبره شخصيه. يعني هي بس لو انت كنت بلغت بقيت راجل كان زمانك خلاص كده. يعني لك الواد الطالب ده غلط وانت لسه قال لما عايز سامحني ومر بالخبره دي قال لسه ما يعرفش. فطبعا ايه عجبني طريق ايه بستات ليه، ولو كنت بدات كنت عرفتها بالخبره بسجل بالمذاكره وكده. فدي اسمها بيوبيتا الماستيتس، وكلكم جربتوها اللي بدأ فيكم يعني اثناء ما جربتش ان شاء الله كنت امتياز بعضكم بيرجع في سنه امتياز. المهم يعني انا بتتجوز عشان تتجوز. طيب واحد يتجوز ولسه طب يبقى طيب بص في عندي نيتا المستيتس دي حصلت لكم كلكم، دي لعبه بيبرد احيانا بتحصل تروماتيك واحده اتخبطت في صدرها زي مثلا انفكتد برا او برا ضيق شويه ممكن يعمل تروماتيك انفلاميشن، ممكن انفكتد تيومر واحنا عندنا بريس كانسر انفكتد اكتر تفكير تعمل انفكشن او رمي الانيروبس، فعشان كده بنديهم ميتونيدازول وحاجات كده. بري ماري اكسس انفكتد منتجومري جلاند خدته في النساء في حاجه اسمها المنتجومري جلاند او المنتجومري فوليكل، دي عباره عن جلاندز موجوده كده في القله بتبقى او جرين جلاند بتطلع زي لوبريكانت فلويد عشان يعمل شويه لوبريكيشن كده للرضاعه، دي لو كان بتعمل بري ماماري ابسس. اللي جميل قوي بقى يا جماعه حاجه اسمها ريترو ماماري ابسس، حاجه اسمها ريترو ماماري ازاي بقى ده بقى اللي نفسي اعلمهولكم بما يرضي الله. يا جماعه ازاي الخراج ورا البريست، وده سؤال شافه جميل جدا. بصوا يا جماعه دي كده البكتوراليس، دي كده الريبس، بص اهي دي كده الريبس ودي كده اللان، خراج ورا البريست هنا. بص ده بيجي طبعا انا بتكلم ماسكه ثلاث اطباق، بيجي من ثلاثه سورسز، الرسمه باينه فاهمين قصدي ازاي؟ الرسمه باينه انا قصدي اقول ايه؟ ممكن على فكره من انفكتد بكتورال هيماتوما، ساعات واحده اتخبط في صدرها خبط في صدرها خبطه جامده جالها هيماتوما بقت انفكت، تقولي صح منطقي ممكن، او ممكن بوست فيرالنت سبريد سواء تيوبركلس او بايوجينيك، او ممكن امبايما فاهمين قصف البلوره وخرب كده وصل على البريست كده تحت البريست. اسالك سؤال محرج يا جماعه مش حاسح منك جدا، ها ده بتاع اسامه محمود، لما يكون واحد عنده امبايما سوراسس ويجي الصديد يخرم ها ويطلع بره سب كوتينس ها ها ها شاطرين ها ويطلع في السب كوتينس او تحت البريست، دي لها اسم في البطنه انا سمعت قلته شاطرين بيسموها في البطنه كورونيك امبايما ليش ستانس. هسألك سؤال أبو غير عرفت ده في 75 قرش كرونيك ماشي مبيضة ماشي يعني بس يعني إيه بيزنس؟ ها؟ أيوة كشف قبل كده؟ عندنا في البطنة كويس شاطرين في دفعة كتير ممكن تعرفها هي قول له إيه؟ كرونيك مبيضة ديسيسيتانس. قول له إيه معنى كلمة ديسيسيتانس دي؟ بيكوز إت ديسيسيتيتس إيرجنت درينج. فهمت قصدي؟ هم سموها كرونيك مبيضة ديسيسيتانس انها في اللحظه دي ارجنت برنج، بارك الله فيك. نعم حاضر يا نجم. يا جماعه يبقى ديت اسباب الريترو ماماري ابسس. تعالوا بقى او فاياكو وريست كل او فاياكو او رزعكو تشجيعا موجوده في الورقه اللي بتكتبوا ورايا. هي اخر ورقه. اخر ورقه في الورقه خالص. في شويه تجمعات كده في الاخر عاملها في الصفحه الخامسه. خمسه الاخيره ايوه. قبل الاخيره دي ليه؟ تجميع مظلله دي موجوده في اخر ورقه خالص. لو كان السؤال اللي انت بتقولي بقى ديسكاس بريس اكسس، خلي بالك السؤال ده بيقول ديسكاس بريس انفلاميشن، بيقول ايه؟ ديسكاس بريس اكسس اكتبه ازاي ده؟ يلا بصوا بقى طيب قلنا خلاص تجميع في صفحه خمسه ورا موجود على ست شهور يا راجل. جماعه ايه بقى لو كان السؤال احنا كده بص اللي انا شرحته ايه؟ بريس انفلاميشن اكيوت نان لاكتيشتر ولاكتيشتر. بص قبل ما نكمل بريس اكيوت نان لاكتيشتر لاكتيشتر اكيوت لاكتيشتر ماستيتس وبريس اكسس. نان لاكتيشتر زي نيوتن ماستيتس بيبرتا ماستيتس تروماتيك ماستيتس انفكتد تيومر بري ماماري وريترو ماماري اكسس. يلا بقى في دول التقسيمه دي لو جبت سؤال بريس اكسس تقول لي ايه؟ انواع البريس اكسس، انواع البريس اكسس ثلاثه زي ما قلت لهم بري ماماري انترا ماماري انترو ماماري، بس ادي الحته بتاعتي اللي معاك. بص بري ماماري انفكتد مونتجومري جلاند او مونتجومري فوليكل، الانترا ماماري جرح تشرح الحته دي اللي هي اكيوت لاكتيشنال ماستيتس وازاي قلب الابس والقصه الحزينه بتاعتها، وده ممكن يكون اكيوت او كرونيك. فاهمين قصدي ازاي؟ والريترو ماماري ابسس اللي احنا لسه قايلين الصرصار بتاعته من افكت فيكتور هيماتوما او اوستومايلايت سبريد او كرونيك امبايمانيسيس تاني. فدي تجميع لطيفه ولذيذه جدا، يعني ايه تايبز اوف بريست ابسس؟ بري ماماري وانترا ماماري اند ريترو ماماري. دكتور ياسر، هو انت قلت الانترا ماماري ابسس بيبقى اكيوت او كرونيك؟ ياسر، اكيوت بريست ابسس از يوجوالي اسيكولوم اكيوت كاكتيشن ماستايتس. امال ايه الكرونيك؟ تعالى بقى نروح على الكرونيك اهو، اللي هو الكرونيك انترا ماماري ابسس. جماعه تعالى بقى نخش، ده كده الاكيوت انفلاميشن خلص. اي سؤال فيه انا اخش على الكرونيك؟ اي سؤال؟ طيب تعالى بقى نخش على الكرونيك، يبقى كده كفايه على البريست النهارده كده. جماعه الكرونيك انفلاميشن في البريست سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. النون سبيسيفيك هو الاساس، سبيسيفيك ده يقول لك تي بي وسيفلس اي كلام ده، يعني كلمه في الورقه كده كل واحده سطرين اقراهم او طامن، يقول لك واحد عندها اوت بالمونري بليدين يحصل تيوب الباسيلاي توكسل بريست تعمل جرانيولوما وكل اكسس وساينس وهنا تويكس وهنا فيفر ومش عارف ايه وهات تشوبيركلس دراجز وعلاج، يعني الكلام ده عمره مش انا عمره مش بيوت بريست فاهمين؟ برضه يقول لك السيفلس كان افكت البريست في ثلاثه ستيجز، برايمر ستيج اللي هي ده في تشانكر كده عند النبل دوت ام ولد واد سيجريتك وبيرجع من لها تشانكر هنا عند النبل ويكبر لها الاجزاء دي في نول والسكند ستيج مش عارف بيوكاس باكشن وكوندايوما وبتاع والسيرد ستيج يبقى عندهم جامع في البريست وبتاع، ده كلام حق ده كلام دروس، لكن الاساس بتاعنا بقى هي الكرونيك نون سبيسيفيك. زي ايه بقى؟ زي الكرونيك نون سبيسيفيك كرونيك ابسس وحاجه اسمها بلازما سيل ماستايتس او ضغط التيزي. تعالوا بقى نشرح الحتتين دول. يا جماعه يبقى جايبين لك البريست انفلاميشن اكتب اللي انت عايزه حتتين، اثنين اكيوت واثنين كرونيك بس. دول الاثنين الاكيوت اللي هي اكيوت لاكتيشن ماستايتس واكيوت انترا ماماري ابسس، والاثنين الكرونيك وكرونيك ابسس وضغط التيزي. دول بقى افتكرتهم تي بي سيبرس مش عارف ايه بيبرد ماستايتس، لا يعني حاجات مسلمه كويسه، لكن الدرجه على الاثنين دول وعلى الاثنين دول. شرحنا الاثنين دول، عايز اقول الاثنين دول الكرونيك بريست ابسس يا جماعه يا اما بيبتدي كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك اون توب اكيوت. كرونيك اون توب اكيوت واحده كان عندها اكيوت بريست ابسس وبعدين جراحه ما مضغوش كويس وقلبوا كرونيك، فاهمين قصدي ازاي؟ او يبتدي كرونيك فروم ذا ستارت بيكون بلاد بورن ابسس. بلاد بورن ابسس من ديستال سيبتك فوكس يوجوالي في الناس الكبار في السن اللي هم اميونو كومبرومايز او اكيوت اون توب اوف كرونيك، قصدي كرونيك اون توب اوف اكيوت. هو ابخس حاجه في كرونيك ابسس ايه؟ بص الكرونيك ابسس ده بيكون له 5 بلس 4 كده، بص وهنا مليان باس بيكون غالبا ستيرايل باس، انما البكتيريا بيكون ماتت من زمان فبتلاقي باس من غير بكتيريا. هي الكلمه اللي عايز اقولها من الاخر ايه؟ قولوها لي. بقول لكم لوك سينس فايبروتيك وول ما تخلصوني بس كده هيبص في الديبريشن ديجنوز كارسينوم. ليه؟ الدنس فايبروتيك وول ده هيشد على الميلك داك ويعمل ريتراكت ليبل يشد على الكوبر ليجمنت ويعمل ديمبلي هيخش في الديبريشن ديجنوز كارسينوما. عشان كده احلى علاج ليه اكسيشنال بايوبسي اند فروت انسكشن في السدود كارسينوما. يعني انا ياما فتحت اهي كرونيك ابسس وبعدين ايه افتح واشيل ابسس وافتحه الاقي جوه جدا يعني برضه لازم اعمل بصور جايز انفكتد تيومر لسه قايل من شويه انفكتد تيومر ما بيرتاحش نفسيا الا بعمل منها ايه؟ بايوبسي والاقي البايوبسي ده نيجاتيف فور مالينت هي دي الاهميه. فبنعمل له اكسجين وهيستوباثول بالذات لو كان كرونيك فروم ذا ستار. يعني بص لو واحده جالها اكيوت عيب فتح وما اتفضلش كويس وقلق بكرونيك تعمل فيه قصه كده، لكن لو جالك كرونيك فروم ذا ستار وساعات الكتب العلم بتكتب حاجات مسليدة اوعى تمشي ورا الكتب. عارف المراجع يكتبوا ايه؟ يقول لك ازاي افرق كلينيكال ما بين كرونيك بريس ابسس وكارسينوما. بص بص الكلام المقرف ساعات المراجع تعمل مسليدة يقول لك اصل الليمف نود في الكارسينوما بتبقى نون تندر، في الكرونيك ابسس بتبقى تندر. هاويفر سم تايمز ايوه ممكن ليه في الريت في الكارسينوما تبقى تندر. دي كاتب وريت. طب وده الفرق بتعلموه لي ليه؟ فاهمين؟ يقول لك ايه؟ لو انت عملت الباجيت تيست، الباجيت تيست ده بتاع سيستيك كوسوليك هتلاقي البريست ابسس بيبقى سيستك. لكن الكانسر سوليد هوبر سمتايم ذا كانسر اللي في سيستك لو في ديجنريشن يبقى فين الفرق هنا بقى؟ يبقى انت بتهرج صح؟ ايوه. عايز بقى يفك ياسر، مفيش فرق كلينيكي شرط ما بين الكرونيك اكسس والكانسر. حضرتك الدكتور اللي عايزك تمارس الطب بضمير، بس مارس الطب بضمير. يعني لازم اي عيان تبقى واصل فيه فاينل ديسيجن دوكيومنت. انا عن نفسي ما نمشي ولا يجيلي النوم الا اذا عملت ليست باثولوجي وطلع البتاع ده بناين، فاهمين قصدي ازاي؟ وبرج الباثولوجي ابان انها في ده اللي بيفرق. ليه بقى على الضغط التازق مرض غريب الشكل بقى؟ بص بص بص، ومنتشر من دول بصوره غريبه بالذات في الستات اللي دخنوا. انتوا عارفين بقى نسبه التدخين زادت اكتر الستات سيجارت سموكينج وشيشه، والستات دلوقتي كمان بيدخنوا وتمشي يقعدوا على القهوه دلوقتي، دلوقتي الستات بيقعدوا على القهوه. كان زمان مفيش ست تقعد على القهوه، دلوقتي تمشي تلاقي القهوه كده بعد بس في الشارع قاعده في الشارع، جابت قهوه قاعده في الشارع قاعده على القهوه كده وشايب لبن وشيشه وفي الشارع كده وحاطه رجل على رجل في الشارع، والناس رايحه وجايه وحاطه شيشه تحت بطنها كده وتشد وتطلع بمناخيرها بسم الله تنافى مع رقه تعرف وتشد كده وتولع الحجر وجوزها تشد، حاجه صعبه جدا. ها فبيقولوا بقى سبب، بص ودي انا شفتها في حاجات كتير قوي، في علاقه ديستريسنج جدا ما بين الممري دكت اكتيزيا والسموكينج في الفينين، لكن الاكزاكت ما نعرفش. يعني ليه السموكينج بيعمل ممري دكت اكتيزيا الله اعلم، لكنها فعلا ماركت انكريز انسيدنت في الستات السموكرز. طب بيحصل ايه؟ ده مرض انا بحكي لكم دمه خفيف جدا. ده واحده ست قاعده في امان الله، بص خلي بالك بيحصل ايه بقى في الممر ضغط التيزيا؟ ايديوباثيك ميجور ميلك ضغط دايريديشن، بص ايديوباثيك تعمل عليها ميجور ميلك ضغط دايريديشن، وتلاقي الضغط دي ديستندد بليبويد ماتيريال. بص الليبويد ماتيريال دي هاي انتيجينيك، الليبويد ماتيريال دي هاي انتيجينيك، وتروح عامله ليكش اوتسايد الضغط، فتروح عامله سيفير انفلاميشن، بيبقى ميلي بلازما سيل فيسموها بلازما سيل ماستايتس، خلص. فموت انا في العيال فاهمه الجراحه كده، كل مرض العلم كيلو لبه، عارف تلاقي صفحه مكتوبه راخ. هو المرض سطر في كل مرض في سطر واحد مهم، فاهم؟ وتلاقي بيت راغي راغي راغي راغي، ها؟ عشان كده بقول لك ايه؟ العيال اللي ما بتفهمش، ها؟ بتلود دماغها بحاجات بشعه. ابدع مرض يمكن الكانسر والاكسري ده يبين بعد فكره الجزء، حتى يدخل بكتيريا ستاب ستريب، حتى الاكسس سايز افتر كلام بسيط كده. الضغط الجزء واحده بتدخل يجي لها اليوباسيك ميجور ميلك ضغط دايليتيشن، فالميلك ضغط تبقى ضعيف وديستندد بليبويد ماتيريا. في ناس قالوا ديستندد بميلك، ما هو الميلك انتجين، لان الميلك يعتبر سيكوستريتد انتجين. المهم بقى بص بص ان الليبويد ماتيريا دي هايلي انتيجينيك، بتليق بره الضغط تعمل سيفير انفلاميشن، ميلي بلازما سيلز، فبيسموها بلازما سيل ماستايتس، وتلاقي بيحصل انفلاميشن يعمل فايبروزس، كمل الباقي انت بقى يلا. بالظبط، تروح عامل اتراكت ديبل وديبلت، خش في الديفرنشال دايكنوز اوف كارسينوما. طبعا الكلام ده ممكن يبقى انفكتد ويعمل ابسس، والابسس يفرقع ويعمل فيسبيلا. بنعالج الست دي شي هاز ستوب سموكينج، بنديها انتي بايوتكس، لو عملت ابسس بتعمله دريدج، ولو الماس داوتفول بعملها اكسيشنال بايوبسي للستوباثولوجي. ماشي حضرتك؟ يلا بقى خلصنا كده البريست. هتسالك بقى سؤال، الست دي تشتكي تشتكي من ايه؟ انا عايز طريقه الربط، عايز يضرب ده اللي بتوقعه. يعني مش انا قلت لكم اي وقت اسال شو بيقول بين لمب الشعر بين كده، بص ازاي كفتي وما قلتليش، مو ده اللي بيزعلني منه. يعني قعدنا وقلنا بريست وطلع عين اولى دي كانت خاصه بالامتحان ما قلتش ضعف، طلع قال لك ايه؟ بين اي مرض بين لمب والبين هنا قلب الشعر دي، بس ابراهيم يبقى تشيل من البيت لازم تظبط حاجه تشتكي من لمب في البريست. اي مرض اسالك ايه اللي عندك الشر؟ اي مرض هو هو القناه دي بس كلها امراض. ماشي حضرتك؟ تمام. انا بسالك هاو تو دايجنوز ذيس ديزيز. ها؟ بالظبط. ايوه فين لفظ الشغال اي مرض في الريسك عشان خلاص ده كريبل اسيست في الدايره. شفنا كلمه اي مرض كريبل اسيست هي ايه؟ اخد ايش؟ ها؟ اكزامينيشن وبعد اعمل انفستيجيشن زي سونوموجرام وبلوكس ثلاث حاجات. هو بيحب قوي كلمه تريبل اسيس. هو احنا في اختراع شو الطب باسم الاكزامينيشن انفستيجيشن بس هم بيسموها تريبل اسيس طالعه موضه بتتكلم بلغه الموضه اللي ماشي هي طول عمرها كده خلاص ده قبل ما نتكلم ثلاث اربع سنين ده كلمه تريب وبعد كده ما احنا عارفين في الطب يوم ما اتولدنا كانت تقول لك هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن قال لي ثلاث حاجات في اي مرض من التريب هي طالعه موضه بتتريب ايه؟ تريبل اسيس تريبل اسيس تريبل اسيس حتى تلاقيه وريني كده اهو بص دي في الاخر في نفس الصفحة بتاعت ريسك اكسس كاتب لكم فوق ايه؟ مربع كده اللي بيقول واحد تريبل اسيس في نفس الصفحة الأخيرة اللي ورا برضه تريبل اسيس تريبل اسيس خلاص؟ ماشي حضرتك ادي معنى كلمة تريبل اسيس فكفاية كده عن البريس مع ياسر اتفضل عندك سؤال اتفضل نعم؟ يجي ساعات كده وساعات اي سؤال؟ يا جماعه كده ينتهي البريست بص هشوف بقى كده اسال زمايلك بص يا جماعه احنا كده في البريست خدنا الاربع امراض الكبار كانسر كمان تيومر انفلاميشن وفايبرايدوز في شويه اجتماعات بسيطه قوي برضه بقى حضراتكم بقى لاجهزه الاتحاد الدولي هي كده تروما للبريست كل شيء ده تروما للبريست يعني ايه جالات تصير في البريست في اسئله تجميعات كده محطوطه ما تنتبه بالشهر دي اللي انا هخليها بصراحه في الاخر عشان زميلكم اللي عندهم امتحان لسه يحضروها معانا يعني فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هي ازاي نكتب سؤال ريتك وش نبل بالشهر؟ ازاي نكتب سؤال بريست ليك؟ ازاي نكتب سؤال بريست بس؟ هي مش امراض منشره لكن ده تجميعات. انت بالنسبه لك بعد ما طلعت عندك امتحان جنرال اقرا بقيه البريست كده احنا خلصناه اقرا التجميعات الباقيه ديت ايه الريدكشن اوف بريست كانسر مش عارف ايه اقرا كل اللي باقي ده والكلام ده انا هشرحه لما الناس يخلصوا الامتحان ولا كده نعمل نص ساعه تجميعات نكمل فيها الحاجات ديت مع بعض يس ها مش عارف مش سامع قرايه انا عندي ناس بتقول لي اليوتيوب ماله ده؟ دي الفيجن ضغط اكسجين. شو اسمه الراجل ده؟ دي الفيجن ضغط اكسجين، ساعات بنفتح نشيل الفيجن ضغط كلها لحصلها دايلاتيشن. من هنا بتلاقي اكسجين بيوصل نهيج تبصر تكسكوت كاتسمون. بتشيل كل ما هي بص يا جماعه رب يسالني على كيفيه الاكسجين، بص يا رب هو دلوقتي بيحصل بص بص المنظر اهي بص بص بيحصل بيبقى ريديال انسيجن كده الونج الضغط فاحنا بنفتح بسرعه بتشيل كل الضغط سيستم بالماس اللي هي بيسموها ميجور ضغط اكسجين توكسيكلوز كارسينوم اكسجين وبايوبسي ما تعقدش الامور يعني اي سؤال اتفضل طيب تعالوا بقى وكده قسمونا بقى كده البريست كويس عليه كده قوي هو كده خلص معانا الباقي فيه تجميعات هتقروها وانا هشرحها لكم لما الناس تتجمع تعالوا بقى نتكلم في شويه حاجات ثانيه جماعه بصوا لي بجد هتكتبوا لي ورق النهارده في نهايه الحصه بياكل مين وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.